بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم ردنا بما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ما حكمة جديدة من الحكم العطائية؟ وحكمة اليوم، يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، وإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. معي أخواتي الحبيبات، صحصحتوا؟ أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، وإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. يعني لو بدنا نفسر تفسير علمي دقيق لهذا الكلام، نقول يعني لو حصلت أعاصير في بلد ما، يقولون علماء أو الأرصاد الجوية، يقولون هذه زمجرة الطبيعة، ولو حصلت زلازل يقولون هذه ثورة الطبيعة. يعني يرجعون كل الأحداث الكونية إلى الطبيعة، من زلازل، من أعاصير، من فيضانات، سبحان الله. ولهذا تكون الطبيعة لهم أصبحت، أو عندهم أصبحت إلها من دون الله عز وجل. كيف هذا؟ لأنهم ما قالوا مثلا هذه الأعاصير نتيجة أمور حصلت في الطبيعة، ولكن من الذي أمر بهذه الأعاصير، ومن الذي حرك الطبيعة، ومن الذي أمر البركان بأن يثور، ومن الذي زلزل الأرض؟ إنه الله سبحانه وتعالى، بأمره حصل كل شيء. يعني لو انهم تأملوا بأن الطبيعة أو هذه المكونات أو هذه الأكوان خادم ذليل للخالق عز وجل، ونظامها نظام أقامه الله كيفما يشاء. يعني ولله المثل الأعلى. أعطيكم مثل أوضح لكم الفكرة أكثر. لو أخذت ابنك لمسرح الدمى، عرائس الدمى اللي بتتكلم هاي، يعني أنت تكوني قاعدة أنت وابنك أو أولادك، الله يخلي لكم أولادكم يا رب، واللي ما عنده ربي يعطيه إن شاء الله، ويهب له قرة عين تفرح فيها قلبه. لو أنت بتحضر أنت وولدك مسرح الدمى، العرائس اللي بتتكلم، بتكوني جالسة انت وياه، هو كطفل شايف انه هذه العرائس تتكلم من نفسها، ما عنده ادراك او ساعة ادراك انه يفهم انه في ما وراء الجدار من يحرك هذه العرائس. معي اخواتي؟ ولكن انت بحكم انك يعني كبيرة وفهمتي وكبرتي، تفهمي انه او مدركة، عندك ادراك ساعة ادراك انه لا، في حدا وراء الجدار يحرك هذه العرائس ويتكلم. ولله المثل الأعلى. يعني لو أنت بدك تكوني مؤمنة حقا، أنت راح تشوفي أنه كل شيء يحصل في هذا الكون اللي أنت عايشة فيه هو بتدبير وبأمر المكون عز وجل. فيعني تفكرك بالله عز وجل بأنه هو المعطي، المانع، الباسط، القابض، الرزاق، الشافي. حتى يعني مثلا لو آمنتي كمان بأن الله هو الشافي، لما آمنتي بأن هنالك مرض خبيث أو مرض عضال، لأن المرض له علاج، مش زي ما بيقولوا الأطباء، يعني معظمهم أو بعضهم انه في امراض بيقول هذا مرض عضال، هذا خبيث، يعني لا علاج له. سبحان الله، لا، كل مرض له علاج الا داء الهرم وداء الموت. ليش؟ لانه الله هو الشافي في الاصل، ولكن لما كليم الله موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى: لما خلقت الأطباء يا ربي؟ قال: حتى يسترزقوا ويطببوا على مرضاهم. يعني الأصل من الشافي هو الله، صح هو دكتور ودرس وتعلم، ولكن كله بأمر الله، كله بأمره. يعني لولا الله سبحانه وتعالى قضى بأن يصبح هذا طبيبا وذلك مهندسا وتلك أستاذة في الجامعة، يعني لما صار ولا ما صارت، ولا ما وصل إلى ما وصل، ولا ما وصلت أنت إلى ما وصلت إليه من علوم. معاي؟ فهمت علي؟ يعني لو بده يغيب عن عقلك رب المكونات أصبحت أسيرة لهذه المكونات من قوانينها وحركاتها وشؤونها، وبهذا تنشغلي عن المكون. فهمتوا علي؟ يعني احنا ما بدنا نضلنا ندور بدائرة مغلقة، وهي دائرة الدنيا وما يحصل فيها من لو نقول كوارث طبيعية او مشاكل اسرية او حتى امراض نفسية او امراض عضوية. يعني احنا بدنا نطلع من هذه الدائرة. فهمتوا علي؟ يعني ما بدنا نضلنا مع الأكوان وما نتذكر ونقول إنه في مكون، في الخالق العاطي المانع سبحان الله بأمره كل شيء. فلو أنت حطيت الله أولا نصب عينيك وفي حياتك لكانت كل الأكوان معك. فهمتوني؟ يعني المؤمن سبحان الله الطائع العابد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحييه حياة طيبة، صح؟ طب هل معنى هذا أنه الله سبحانه وتعالى بده يغير نظام الكون عشان هذا الإنسان اللي عمل عمل صالح وهو مؤمن أنه يغير له نظام الكون كله؟ لا، وما رح يغير له نظام الكون الله سبحانه وتعالى، ولكنه يسخر له الكون، يسخر له الأكوان، يسخر له الدنيا وما فيها سبحان الله. من يعرض عن الدنيا تأتيه إليه سبحان الله، ومن يسعى وراء الدنيا سبحان الله وكأنه الدنيا بتبعد عنه. فعلشان هيك احنا ما بدنا دنيا بدون دين، ما بدنا دنيا بدون نظر للآخرة. يعني خلي عين في الدنيا وعين في الآخرة، خليكي دائما متيقظة موقنة متفكرة، يعني عندك استيعاب، عندك سعادة إدراك إنك تنظري حولك. يعني حصل معك أمر معين، ما ترجع هذا الأمر للطبيب. مثلا سمعت إنه أخت ذهبت تعمل عملية تنظير للمرارة، سبحان الله بدل ما انها تخرج بنفس اليوم، وهذا كان يعني حسب تقدير الطبيب انها تخرج بنفس اليوم، لم تخرج هذه السيدة بنفس اليوم سبحان الله، وبقيت حوالي اسبوعين بالمستشفى. وثم ايه ما الذي حصل؟ انتقلت الى رحمة الله تعالى. ما السبب؟ يقول ان الطبيب فتح للتنظير زيادة ملي واحد بس فقط لا غير. يعني بدل ما يفتح نقول 2 ملي فتح 3 ملي، الملي اللي زيادة هذا يقولون هو الذي أدى إلى وفاته. هذه قصة حقيقية يعني واقعية حصلت قبل فترة هون وسمعت عنها سبحان الله. يعني وطبعا الأهل قرروا أنهم يرفعوا أو مقاضاة قرروا أنهم يقاضوا الطبيب، يعني يرفعوا عليه قضية سبحان الله. ولكن يعني غاب عن ذهنهم عن فكرهم أنه الله سبحانه وتعالى يعني جعل لكل موتة سبب، يعني هي قضاءها وقدرها أنها تموت بهذا الشكل بهذه الطريقة بهذه الساعة، وهو الطبيب قد يكون هو السبب. ولكن لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا لما أخطأ الطبيب ولا ما هي كانت في عداد الأموات الآن. فهمتوا علي؟ يعني في كتير أمور من حياتنا لازم إحنا نفهمها نتعايش معها نعيشها، نستشعرها، ندركها، ونوصل هذا الفكر تبعنا لأولادنا، لأنه إذا إحنا تغيرنا رح يتغيروا أولادنا، رح يكبروا بفكر واعي، بفكر صحيح، بفكر صافي، في ذهن حاضر إنه سبحانه وتعالى صار أمر معين كله في تقدير الله وكله في أمره. يعني الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا يقول له كن فيكون. فخليكي أختي الحبيبة مع المكون، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماء والأرض وما بينهما. ولا يعني هذا بأننا لا نتعامل مع الأكوان، لا، إحنا في الدنيا وإحنا بدنا نعيش بهذه الأكوان ومع هذه الطبيعة ومع هذه الظروف الكونية ومع هذه الدنيا، تمام، وسننها وقوانينها، ولكن يجب علينا أن نرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولنا لقاء آخر غدا بإذن الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.